أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. يا جداه، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الليالي وإن كانت ليالي الحزن والأسى والمصيبة والبكاء والضجة والصراخ، فإن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عندما يحل شهر محرم الحرام لم ير ضاحكا، وكان يبكي ويزداد بكاء، وفي اليوم العاشر كان أشد بكاء على جده الإمام الحسين. إلا أنه الإمام الحسين ثار وقام لهدف رباني، ولا بد نحن نكون على هذا المسار وفي هذا الطريق والصراط المستقيم وعلى هذا النهج الحسيني. فلذا هذه المآتم التي تنعقد، وإن كان المقصود إقامة الشعائر الحسينية، ولكن من ورائها التربية والتعليم، وأنه نعرف كيف نعيش وكيف نموت. الإمام الحسين روح فداه إنما من أهداف وفلسفة ثورته أنه يعلم البشرية، يعلم الإنسان كيف تعيش الحياة مع الظالمين. ذل وموت ليس بحياة، وإنما الحياة الذي يكون فيه العز. وإذا كان الموت فيه عزا وكرامة وشرف، فالموت حياة. فلذا لابد أن نأخذ من الإمام الحسين دروس وعبر. من عاشوراء، وما أدراك ما عاشوراء، والذي وثق لنا عاشوراء كما ذكرت تكرارا ومرارا هي زيارة عاشوراء. وكم من الفضل والأجر الذي ترتب على هذه الزيارة. قرأت من قبل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عظيم من الأجر والثواب لمن يزور الإمام الحسين في يوم عاشوراء بهذه الزيارة، فإنه زار الله في عرشه، يزور الله سبحانه وتعالى في عرشه. وهذا له معنى دقيق، والسر حقيق بنا أن نكون في هذا الخط ونعرف ونزداد معرفة، فإن قيمة الإنسان بمعرفته كما ذكرت بالأمس. فوصلنا إلى هذا المقطع وهذه الجملة من الزيارة الشريفة. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي قدم صدق عندكم في الدنيا والآخرة. بيان وشرح مفردات هذه الجملة النورانية من الزيارة. فأسأل الله، ذكرت بالأمس معنى السؤال، أكرمني معنى الإكرام لغة ومصطلحا، بمعرفتكم، وجوب معرفة الأئمة، وأنه من الكل التشكيك ذات المراتب، فذكرت أمهات المراتب، ومعرفة أوليائكم، يعني لا نكتفي أن نعرف الأئمة، بل لابد أن نعرف أيضا أولياء الأئمة، شيعة الأئمة، الموالون، المحبون، أتباع مدرسة أهل البيت، لابد أن نعرفهم أيضا. فهذه نعمة عظيمة، كرامة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يكرم الزائر الحسيني في يوم عاشوراء بكرامتين، ويرزقه برزق عظيم، حيث أنه يكرمه بمعرفة الأئمة ثم معرفة أولياء الأئمة، شيعة الأئمة. تعرف إمام زمانك، وتعرف من ينتظر إمام زمانك في يومك هذا، تعرف الشيعة الموالين، تعرفهم، إذ أنه المعرفة يوجب الأنس، يوجب الحضور، يوجب الطاعة، يوجب الموالاة، يوجب التكاتف، يوجب التضامن، يوجب التكافل، كل هذه مترتبة على المعرفة. فلذا لابد أن تعرف أخاك المؤمن، هذه نعمة عظيمة، أن لا تجهله، لا تجهل أخوك، أخوك الشيعي لا تجهله، لا يكون جيرانك الشيعي، طبعا مطلق الجيران وبالخصوص من كان مواليا لأهل البيت، لابد أن تعرف حقوقه، حقوق الأخوة 70 حقا الإمام يذكر، حقوق الأخوة، أخوة في الإيمان، المؤمنون أخوة، المؤمنون في القرآن الكريم، يعني أثبت العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان على أنه المراد من المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا، يعني شيعة أمير المؤمنين، لأنه أمير المؤمنين أميرهم. فما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا، ابن عباس يقول ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وكان أميرهم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون في القرآن أخوة، يعني شيعة أمير المؤمنين أخوة. فلذا لابد أن يعرف، أن يعرف، يعرف ويعرف كل واحد حقوق الأخوة. فأسأل الله الذي أكرمني بهذه النعمة العظيمة أن عرفت أئمتي، ثم أكرمني بمعرفة أوليائهم شيعتهم، ثم رزقني رزقا عظيما وهو البراءة من أعدائهم، لأنه الرسول الأعظم قال حربهم حربي وحربي حرب الله، عداءهم عداء أهل البيت عترتي أهل بيتي. اتفق المسلمون جميعا، كل المذاهب الإسلامية وكل الكتب الإسلامية على اختلاف الطوائف والمذاهب، اتفقوا على أنه الرسول الأعظم قال أنه عداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو عدائي، حربهم حربي، سلمهم سلمي، من سالمهم فقد سالمني، ومن سالمني فقد سالم الله، من حاربهم فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله، من عاداهم فقد عاداني، ومن عاداني فقد عاد الله. لذا البراء من أعداء أهل البيت يعني البراء من أعداء الرسول، يعني البراء من أعداء الله، وهذا باطن الولاء. إذا كان الإنسان مواليا في ظاهره باطنه البراء، كما أن الظاهر البراء باطنه الولاية، لكل شيء ظاهر وباطن، الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، ظاهره باطنه، باطنه ظاهره، وما دون ذلك، ما دون الله سبحانه وتعالى، فلكل شيء له ظاهر وباطن. اليد إلى ظاهر وإلى باطن، باطن اليد وظاهر اليد، يمسح باطن يده على ظاهر يده، يضرب باطن يده على ويمسح على ظاهر يده في التيمم، فعنده ظاهر وباطن. لذا كل واحد عنده ظاهر وباطن، وكل معنى ومفهوم من المفاهيم لها ظواهر ولها بواطن. فالولاية باطنها البراءة، مستحيل أن يكون الإنسان مواليا لشخص ويوالي عدو ذلك الشخص، مستحيل. صديق لشخص وصديق لعدوه، هذا مستحيل. أمير المؤمنين روحي فداه يقول الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، فمستحيل أنه تجد أصادقه وأصادق عدوه. يقول لك هذا ما جعل الله في جوف من قلبين، تحبني وتحب عدوي، ما يصير، مستحيل، هذا نفاق. نعم يصير إذا كان إنسان منافق، ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، ولكن إذا كان ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره لم يكن منافقا، حينئذ ظاهر الولاء أنه يتبرأ، كما أنه ظاهر البراءة أنه يتولى. فلذا ورزقني البراءة من عدائكم، هذا الرزق. طبعا الرزق لغة بمعنى الشيء الذي يعطى، مثل رزق الجنود، رواتب الجنود يسموه رزق الجندي، راتب عندما يعطى في أول الشهر في آخر الشهر رزقه راتبه. فالشيء الذي يعطى هبة جود عطاء، هذا كله يعد من الرزق، هذا معنى اللغوي. المعنى المصطلح ذكرت ذلك تفصيلا بالتفصيل. المعنى المصطلح عندنا الرزق على أربعة أقسام: رزق المضمون، رزق المقسوم، ورزق المملوك، ورزق الموعود حسب الآيات والروايات. الرزق المضمون الله ضمن رزقك، الله اللي نطس نون ضمن خبز السن، ضمن رزقك لكن بمقدار حياتك، ضمن الماء والشراب الكلى بمقدار حياتك أن تبقى حيا إلى اليوم الذي إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فضمن حياتك، هذا رزق مضمون. ولو كان في الكهوف، ولو كان على قمة الجبل، الله سبحانه وتعالى يوصل إليه الرزق. الرزق المضمون ما دام مكتوب أنه يبقى حيا فرزقه مضمون، قصة معروفة، أحد العلماء أراد أن يختبر هذا المعنى، فدخل في غرفته في حجرة ظاهر النجف الأشرف، في واحدة من حجرات دخل ينتظر أنه يشوف كيف الرزق مضمون. وإذا بعد ثلاث أيام من الجوع، بعد ذلك وإذا الطير يطير من رف من رفوف الغرفة ويسقط قطعة خبز يابسة باقية بالرف يسقط أمامه، فعرف أنه هذا الرزق المضمون، أكل الخبز وتقوى بها وطلع، هذا رزق مضمون. أكو عندنا رزق مقسوم، الله قسم الأرزاق بين العباد، فمنهم غني ومنهم فقير، وقال للغني عليك بالسعة والجود على الفقراء، وقال للفقير عليك بالصبر والقناعة، وهذا اختبار. فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس بالفقر وبالغناء، فجعل منهم غنيا وجعل منهم فقيرا، قسم الأرزاق بين العباد، ولكن فتح باب الفضل، قال فاسألوا من فضله. صحيح أنا قررت رزقك اليوم مقسوم، والرزق كما تعلمون هاي نقطة لطيفة، الرزق يوزع متى؟ رزق العباد على يد ميكائيل، ميكائيل هو مسؤول الأرزاق وعنده ملائكة تحت يده والمدبرات أمرا، فهاي الأرزاق يقسموها على العباد. الرزق من الرحمانية الإلهية للكافر وللمؤمن، يقسم على العباد متى؟ بين الطلوعين، بين الطلوعين الأرزاق تقسم. لذا يكره كراهة شديدة أن ينام الإنسان بين الطلوعين، وعجيب روايات عندنا في ذلك، عجيب أنه علامة المنافق أن ينام بين الطلوعين ويحرم من رزقه. لذا تأكيد شديد على استحبابية أن الإنسان يكون مستيقظا بين الطلوعين، لا ينام بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، بين الطلوعين هذا معناته ساعة ونص تقريبا لا ينام، مكروه كراهة شديدة، فإنه نومة الكلب، الكلب في تلك الساعة ينام، فالمنافق ينام في تلك الساعة مكروه عندنا، فيحرم من رزقه. لأنه الأرزاق توسع في تلك الساعة. إلا أن الله سبحانه وتعالى قرر لي رزقا مقسوما. اليوم مثلا أفرض رزقي 10 دنانير مقسوم قسمه، ولكن في لوح المحو الإثبات جعل بابا مفتوحا للرزق التفضلي، وذلك أنه أنا جعلت رزقك 10 دنانير ولكن اسأل الله من فضله أنا أجعل 10 20 في وقت الطلوع. لك حق أنه تسألني حتى أزيد في رزقك. إذا نايم لا، حصل الرزق المقسوم، هذا رزقك المقسوم. اليوم طبيب، رزقك المقسوم إيش قد جانا دكتور؟ رزقك المقسوم مثلا 30,000 دينار 50,000 دينار. طبعا تبرع هذا الموقف إن شاء الله، فهذا رزق المقسوم. لكن إذا كان بين الطلوعين يمكن أنه هذا 50,000 دينار يجعله 500,000 دينار يمكن. فاسأل الله من فضله، فحينئذ هذا رزق مقسوم. عندنا الرزق المملوك، ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق إنما يكون من الملك، ما لك التحق تنفق من مال غيرك، إنما تنفق من ملكك، فهذا من الرزق المملوك. وعندنا الرزق الموعود، أنا أسميه الرزق الموعود، وذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أبدا، من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى يرزقه. وهذا الرزق الموعود إلى مصاديق، طبعا جماعة المصادق ما يقارب أكثر من 300 مصداق عندنا في الروايات والآيات من الرزق الموعود. الشهادة، الحاج، الزيارة، هذين كلها تعتبر من الرزق الموعود. البراءة والولاء لله سبحانه وتعالى، لرسول الله، لأهل البيت ولاء، والبراءة من أعداء الله ومن أعداء الرسول ومن أعداء أهل البيت رزق، رزق الله سبحانه وتعالى يرزق العباد. هذا الرزق المعنوي، هذا الرزق الروحاني، هذا الرزق الذي يتعلق بالقلب وبالروح، أن الروح تكون موالية، القلب يكون مواليا، فهذا من الرزق الموعود الله سبحانه وتعالى. من يتق الله يرزقه هذا الرزق. فالزائر الحسيني عندما يزور الإمام الحسين في الزيارات، عندنا في الأدعية، في الزيارات، في الأحاديث الشريفة، أنه من يزور الإمام يغفر له الذنب ولو كان بعدد نجوم السماء وقطرات المياه البحار، يغفر له. فلذا في تلك الحالة عندما يزور الإمام عليه الصلاة والسلام هو مغفور الذنوب، فإذا كان مغفور الذنوب يدخل تحت عنوان المتقي، فيكون متقيا في تلك اللحظة، فيكون متقيا حينئذ. لما كان متقيا الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، وهو البراءة والولاء، فيكون بريئا من أعداء أهل البيت. لذا يشعر الزائر أنه هذا رزق رباني إلهي، ورزقني البراءة من أعدائكم. هذا رزق عظيم لا يستهان به، وربما من أعظم النعم الإلهية والأرزاق الإلهية أن الإنسان يتبرأ من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام. لأنه هذا المعنى ذكرته قبل 20 سنة أذكر في حسينية النجف الأشرف، لا في موكب النجف الأشرف، ذكرت هذا المعنى بالتفصيل، لكن الآن فقط أشير إشارة. الأعداء 3 والأصدقاء 3 في نهج البلاغة. إحنا الآن نريد نكون مع أمير المؤمنين من شيعته، 3 طرق أكو لمن أن يكون معهم، لأنه الآن نكون معكم في الدنيا والآخرة، أنا أريد أكون مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك 3 طرق لكي يكون الإنسان مع أهل البيت في الدنيا وفي الآخرة حسب هذا الحديث الشريف في نهج البلاغة، وهو الأصدقاء 3، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، يكون منه صديقك بالوجدان، مسألة وجدانية برهانية قرآنية عرفانية أخلاقية، أنه الأصدقاء 3، صديقي يصادقني في السراء والضراء، يتعامل معي مع الصدق لا مع كذب، مع الصدق يتعامل معي في قوله في نواياه في أعماله في أقواله في أفعاله في كل حياته وحياتي، يتعامل معي مع الصدق صادقا في السراء والضراء في الرخاء والشدة، فحينئذ يكون الإنسان صادقا معي، هذا صديقي. صديق صديقي بطبيعة الحال حلقة وصل بيني وبين صديق صديقي هو الصديق، فسيكون ذلك الصديق صديقي أيضا يصادقني كرامة لصديقي سوف يصادقني أيضا، مسألة طبيعية وجدانية. فصديق صديقي صديقي، هاي اثنين. الثالث عدو، عدوي، هذا عدوي، عدو عدوي راح يكون صديقي. ليش؟ لأنه راح أكون أنا أشترك معه في أمر وهي العداوة، فهو يعادي زيد وأنا أعادي زيد مثلا، فإذا سنشترك في واحد مشترك وهو العداوة لزيد، فيصادقني حينئذ من خلال عداوته وعداوتي لزيد طبيعية. فعدو عدوي صديقي. زين، احنا نريد نكون مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، مع أمير المؤمنين. صديق أمير المؤمنين سلمان منا أهل البيت. أنا ما يمكنني أن أكون سلمان زمان ظاهره والله العالم، فما يمكن. ما صديق أمير المؤمنين صعب المستصعب، لا تقدرون على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، هاي مع أن أمير المؤمنين. إذن هذه ما راح أضبطها. الطريق الثاني، وصديق صديقي، صديق سلمان أكون، أنا أصادق سلمان، أكون مع سلمان صادقا في أقوالي في أفعالي في حبي في ولائي لأمير المؤمنين، أنا أيضا أكون معه صادقا، هذا من الصعب المستصعب. يبقى طريق واحد عندي أنا حتما أنجو به، لا أشك في نجاتي في هذا الطريق، وهو أعادي أعداء أمير المؤمنين من القاسطين والمارقين والناكثين ومن بعده ومن خلفه، ومن بعده ومن خلفه. عندما أعادي خصماء أمير المؤمنين، أعادي أعداء أمير المؤمنين، عند ذلك أنا ضمنت صداقة أمير المؤمنين، أنا كنت مع أمير المؤمنين صادقا. ليش؟ لأنه أنا عاديت عدوه. أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أعداء أمير المؤمنين، إنما عندي مشكلة أمير المؤمنين، حبا بأمير المؤمنين أبغض معاوية، حبا بأمير المؤمنين، حبا بإمام الحسين ألعن يزيد بن معاوية. فحينئذ أنا أعادي من يعادي أهل البيت، لذا هذا رزق عظيم، هذا يكون سبب نجاتي في يوم قيامتي. أنا أنجو بالصداقة وبصديق الصديق، وهذا أمران مستصعبان جدا. فلذا طريق ثالث سهل، وهو أعادي أعداء أهل البيت، المرتاح منها، أعادي أعداء أهل البيت. اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسه. اللعن هو براءة، شعار البراءة اللعن، فأنا ألعنهم أعاديهم وأظهر للكون في زيارة عاشوراء، للعالم كله، للملائكة، للأرض، للأجيال، للسابقين، للماضين، للآتين، كلهم أقول إلى يوم القيامة أنا بريء من أعداء أهل البيت. والدليل على ذلك أن ألعنهم، ألعن أعداء أهل البيت، لذا هذا رزق عظيم، ورزقني البراءة من أعدائكم. فالله سبحانه وتعالى أعطى الزائر الحسيني في يوم عاشوراء بهذه الزيارة المباركة ماذا أعطى؟ نعمة المعرفة، معرفتهم، نعمة معرفة الشيعة، معرفة أوليائهم، ورزقهم والرزق البراءة، رزقهم البراءة من الأعداء. فحينئذ لما ثلاث أشياء جمع الله سبحانه وتعالى، كرمني بثلاثة أمور، عند ذلك هاي الثلاث أمور مفتاح، سنون المفتاح. شايف المفتاح لما يفتح الباب بسن، ثلاث سنون، أربع سنون، مفتاح أبواب الرحمة الإلهية. أنا أريد أن أسأل ربي، مفتاحي هو معرفتي بأمتي، معرفتي بأوليائهم ومعاداتي لأعدائهم، هذا مفتاح. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، معرفة أوليائكم، رزق البراءة من أعدائكم، ماذا أسأل؟ افتح الباب يا رب حتى أسأل، أسألك من فضلك، أسألك من نعمك، أسألك مما يوجب سعادتي في حياتي ودنياي، أعيش حرا، أعيش كريما، أسألك الحياة الكريمة، حياة الحرية، حياة الفضيلة، حياة الطيبة. الذين آمنوا أحييناهم حياة طيبة، فالحياة الطيبة، أنا أسألك الحياة الطيبة، ماذا أن تجعلني، أن تجعلني، هذا الطلب ومتعلق السؤال، أنه أسألك فأسأل الله الذي أن تجعلني، أن تجعلني مع من؟ مع مع أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أن يجعلني معكم. فأسأل الله أن يجعلني معكم. الجعل على نحوين، عندنا جعل تكويني وعندنا جعل تشريعي. تارة الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، هذا جعل، جعل الله عليكم الصيام، جعل تشريعي، شرع لكم الصيام لعلكم تتقون. كتب عليكم القتال، كتب عليكم الجهاد، كتب عليكم الحج، كتب، هذه كلها مجعولات شرعية، جعل تشريعي، أحكام شرعية الله سبحانه وتعالى جعله. ترى لا، يجعل تكوينا في تكوينكم، في وجودكم، في باطنكم، في واقعكم، يجعل شيئا، يجعل المودة والمحبة بينكما عندما يكون الزواج ويتم العقد بين رجل وامرأة أجنبية، ربما أصلا ما شايف واحد الثاني، لكن بمجرد أن يتم العقد وإذا يشعر الإنسان أكو بينه وبين زوجته محبة خاصة. هاي المحبة الخاصة من جدي، هذا مو جعل تشريعي، مو الله شرع أن يكون بين الزوجين محبة ومودة، جعل بينكم المودة لا والرحمة، هذا جعل تكويني. الله تصرف في كونك وفي كون الزوجة أنه جعل في قلبيكما المودة والمحبة أحدكما الآخر، واحد يفدي نفسه للثاني، طبعا في أول العرس، بعدين شوي شوي يختلف، لكن أوله واحد يفدي نفسه للثاني، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم المودة والرحمة. إذا لم تكن الأنانية هذه المودة والرحمة تبقى إلى يوم القيامة، وحقك عندي شواهد على ذلك. على كل حال، فهذا جعل تكويني. فأسأل الله سبحانه وتعالى، إطلاق العبارة يدل على أنه جعل تكويني وجعل تشريعي فيما نحن فيه في المقام، أنه أن يجعلني بجعل تكويني وجعل تشريعي، يعني هم في الشريعة هم في التكوينيات، أن أكون معكم. معكم، المعية مع زيد مع عمر، المعية على ثلاث أقسام. عندنا معية قيومية تسمى كمصطلح، وعندنا معية جسمانية جسمية، ومعية روحانية. فمعكم ما المقصود؟ المعية القيومية بمعنى أنه الشيء الآخر قائم بالأول، الشيء الثاني يقوم بالأول في ذاته، قيومية ذاتية، وهو الخلق بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الحق، الله هو الحي القيوم. القيوم معناته شنو؟ يعني هو قائم بذاته وكل شيء يقوم بالله، بحيث إذا لم يكن الله لم يكن له وجود والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قائم بذاته، واجب الوجود لذاته، وكل شيء يقوم به، فهو الحي القيوم. وما من حي إلا من حياة الله سبحانه وتعالى، وما من قيام إلا من قيام الله سبحانه وتعالى، قائم بالغير. هذه يسموها معية قيومية. إن الله معكم، القرآن الكريم، إن الله معكم أينما كنتم. هاي المعية معية جسمانية، يعني الله سبحانه وتعالى جسم فهو معكم كما يقول المجسمة، معاذ الله. الله معكم معية قيومية، يعني الله هو القائم، والإنسان إنما يقوم بقيام الله سبحانه وتعالى، فليس له وجود إلا من وجود الله، حدوثا وبقاء، من حيث الوجود الحدوثي ومن حيث الوجود البقائي، لا بد أن يكون قائما بالله سبحانه وتعالى. فهو معكم أينما كنتم، لأنه أنت ما لك كل قدرة، أنت ممكن لولا الوجود الإلهي فإنه متساوي الطرفين في الوجود والعدم. إذا ماك وجود يدعمك يكون إنسان في حياة العدم، يكون عدما ما إلى وجود. فإذا أنا وجودي إنما يكون بوجود الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الموجود، فأنا وجودي بوجود الله، قائم بالغير. فهذه يسموها قيومية، معية قيومية. عندنا المعية الثانية معية جسمانية، أنه الجسم يكون مع جسم آخر، زيد مع عمر، نقول زيد مع عمر، الحجارة مع الحجارة، هذه معية جسمانية مربوطة بالأجسام. وعندنا معية روحانية، الروح تكون مع الروح الأخرى، الأرواح في عالم الذر جنود مجندة، ما اختلفت ائتلفت في الدنيا، وما اختلفت في عالم الذر اختلفت في الدنيا. فهناك ارتباط روحاني، هناك معية روحانية بين الأرواح. هذه تسمى بالمعية الروحانية الروحية. فأنا أسأل من ربي أن يجعلني مع الأئمة الأطهار مع الإمام الحسين بأي معية، معية جسمانية لا تكفي. ليش؟ لأنه كانوا مع رسول الله أبو لهب أبو جهل الشيخان كان مع رسول الله، ولكن بدنه ما كان مع رسول الله، أما روحهما فهما مخالفان لرسول الله. ولو دفن بجوار رسول الله أبو لهب وأبو جهل، لو دفنوا في جوار رسول الله يوم القيامة يكونا في النار بلا شك. ليش؟ لأنه ماكو ارتباط روحاني بينهما، ماكو معية روحانية بينهما، معية جسمية. قبره بجنب قبره هذا لا يكفي، هذه معية جسم في مقابل جسم. فأبو جهل كان مع رسول الله، ولكن هذه المعية لا تكفيه، لا تنجيه. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معكم، يعني معكم أنه أزوركم في حياتكم، أزور قبوركم في مماتكم، هذا تكفي لا. إنما أسأل المعية الروحانية، يعني أسأل أن تكون روحي مع روحكم. إذا الله سبحانه وتعالى طهركم تطهيرا وأبعد عنكم الرجس، والسنخية علة الانضمام، الطير مع الطير يطير والجنس مع الجنس يميل، فأنا أريد أن أحشر مع الطاهرين، لابد أن أكون طاهرا في روحي، فلابد من طهارة الروح حتى أحشر مع الطاهرين، وإلا مستحيل أنه غير الطاهر يحشر مع الطاهر من حيث الروحية، ماكو سنخية بينهما، كيف يحشر؟ ماكو تشابه، ماكو تماثل بينهما. بل الفاسق ربما يكون مع المؤمن أحدهما بجوار الآخر، لكن يا ترى روحهما واحد؟ الروح التي تصعد إلى السماء، روح الفاسق مع روح المؤمن كلاهما يصعدان بدرجة واحدة، والعمل الصالح يرفعه، هذا العمل يرفع ويرفع العامل مع العمل، كلاهما منزلة واحدة؟ لا مستحيل، ماكو سنخية روحانية، ماكو بيناتهم معية روحانية، أحدهما مع الآخر لابد أن يكون تطابق روحي. فلذا عندنا معية روحانية. فالزائر عندما يقول فأسأل الله أن يجعلني معكم، هاي المعية يعني معية روحانية، يعني معية عقائد، يعني معية سيرة وسلوك، أن أكون معكم في عقائدي. ماذا تعتقدون؟ بأي رب تعتقدون؟ أنا عقيدتي كعقيدتكم، إلهي موسى، إلهي يعقوب، إلهي إبراهيم، أنا أعبد ذلك الإله الذي يعبده إبراهيم، إذ أني مع إبراهيم في عقيدته، مع الأنبياء في عقائدهم، مع رسول الله ومع أهل البيت في عقائدهم، وكذلك في أخلاقهم، لأن الروح هي التي متكفلة بالأخلاقيات، الجسد إنما يكون متكفلا بالأعمال الظاهرية، الجسد يركع ويسجد، أما الذي يركع حقيقة لله يخضع حقيقة، يخشع، العلماء الخاشعون يخشعون لله حقيقة لا بركوعهم وبسجودهم، إنما يخشعون بأرواحهم، روح خاشعة، الروح تخشع لله سبحانه وتعالى، ليس الجسم، الجسم إنما هي آلة، الجسم إنما هي مرآة، أما الذي ما وراء المرآة الحقيقة التي تنطبع في هذه المرآة هي الروح. لذا عظمة الإنسان بروحه ليس بجسمه، الجسم مركوب، الجسم يكون ترابا، ولكن الذي يبقى بحياة أبدية دار الحيوان في يوم القيامة هي الروح، طبعا وبعد ذلك يلتحق الجسد بالروح، هذا ما نعتقده في المعاد الروحاني والجسماني، ولكن العمدة هو الروح. لذا شوف قد أفلح من زكى هذه الروح، من زكى هذه النفس، وقد خاب من دساها. مو قد أفلح من عند عضلات قوية، كمال جسماني، يعتني ليل ونهار تمرينات صعبة إلى ما شابه ذلك، من أجل أنه جسمه حلو جميل، مثلا عضلاته جميلة، كمال جسماني، هذا الذي قد أفلح؟ أبدا. قد أفلح من زكاه، ربما نحيف ضعيف، نحيف مريض ربما، إلا أنه تجد من أولياء الله روح قوية، روح شاب مطيع لله سبحانه وتعالى، وقد أفلح من زكاه. فحينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معكم، طبعا أسأل الله أن يجعلني معكم في روحي، أن يكون روحي من روحكم، ثم بعد ذلك يكون جسمي مع جسمكم أيضا، أجسامكم في الأجسام، أرواحكم في الأرواح، قبوركم في القبور، أسماءكم في الأسماء. لكن ما أحلى أسماءكم، ما أعظم أجسامكم وقبوركم، عظيم، دار الشفاء، دار استجابة الدعاء قبوركم. عند ذلك أكون معكم جسدا وروحا، وهذا نور على نور. ولكن المقصود في هذه الزيارة أن أكون معكم، يعني معي روحية، أن يكون روحي مع روحكم، مع أرواحكم، أرواحكم في الأرواح، لكن أنا أريد روحي مع روحكم تكون، لا مع روح فلان وفلان، لا مع أرواح فرعونية، أرواح شيطانية، لا، أرواح ملكوتية، أرواح إلهية. أنا أريد ونفخت فيهم الروحي، أن أكون من ذلك الروح، الروح الرباني الإلهي الذي يرجع بقلب سليم وبقلب مطمئن، لا يرجع في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهو النفاق، لأن أرجع وأنا سليم سالم بروحي بقلبي بعقلي بمعتقداتي بأخلاقي، سليم بالفضائل، لا أشوب بالرذائل أبدا، ما أكذب في حياتي، أكون مع الصادقين، أكون صادقا ومع الصادقين، أكون مع الإمام الحسين، أتصبغ بصبغة الإمام الحسين ليس في الظاهر وحسب، فإن ذلك لا يكفي، لا يكفي أنه نلبس السواد على الإمام الحسين حدادا ومصيبة، ولكن قلبي قلب، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، قلب قلبي يزيد، يكون يزيد يشرب الخمر، إذا واحد يشرب الخمر ويلطم على الإمام الحسين ظاهره لاطم، ظاهره باكي على الإمام الحسين، لكن قلبه يزيد، لأن يشرب الخمر يزيد، أيضا كان يشرب الخمر يزيد، كان يعصي الله، فاجر فاسق، يشرب الخمور، يلعب بالقرود، مضيع وقته، الإنسان اللي يضيع وقته يعني يزيد، اللي ما يعرف قيمة نفسه هذا يزيد. فلذا أنا أكون مع الحسين جسدا وروحا قلبا وقالبا، أن يجعلني معكم، أسأل من الله، لأن هذا يحتاج إلى دعاء، مو كل واحد يقدر، هذا يحتاج إلى حول وقوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يحول بيني وبين معصيتي إلا الله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا الله. فأنا أحتاج إلى حول وقوة، إلى من يردعني عن المعصية، أريد أعصي الله والعياذ بالله، وإذا بي الله سبحانه وتعالى يحبني، يجيب لي واحد شخص أنا في حالة معصية، وإذا بي يدخل شخص فأجتنب المعصية. من الذي جعلك مجتنبا للمعصية؟ الله أحال بينك وبين المعصية لأنه يحبك، يحبك. شاب يشوف في حالة المعصية يجعسي الله، في حالة شهوة يجعسي الله، وإذا به يدخل واحد رأسا يجمع نفسه، ليش؟ لأنه الله يحبه، ما يدخل في هذه المعصية، لذا يحيل بينه وبين المعصية، هذا حول الله. لكن بعضهم الله سبحانه وتعالى يجعل حبل على رقبته، يقول ما يفيد وياك انت. طبعا في بداية الأمر الله سبحانه وتعالى بلطفه العام يتلطف على الكل، يحيل بينه وبين المعصية في بداية الأمر، ولكن عندما يشوف لا ندى يفيد وياك، بعد ذلك يقول لا افعل ما شئت بعد ما لشوف وياك. فلذا الإنسان دائما يتحوقل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه الحوقلة من كنوز ومن خزائن بطنان العرش الإلهي، الله سبحانه وتعالى من بطنان عرشه أنزل الحوقلة، عظيم هذه الحوقلة، فيها آثار عظيمة. فحينئذ أسأل الله أن يجعلني معكم بروحي بقلبي بفكري بعقلي بأخلاقي، معكم في الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، الآخرة جزاء الدنيا، جزاء العمل. فأنا ما يمكن، مستحيل أن أكون مثلا والعياذ بالله يكون إنسان مخالف لأهل البيت في دنيا ثم يوم القيامة يحشر مع أهل البيت، هذا غير معقول. بدنيا كان مخالف الإمام الحسين، كان ضد الإمام الحسين، شيوعي ضد الإمام الحسين، يوم القيامة يحشر مع الإمام الحسين، غير معقول. لذا لابد أن يكون في دنيا حسينيا حتى يكون في الآخرة أيضا حسينيا، وإلا إذا كان في دنياه يزيديا ويقول رضي الله ويترضى ويقول يزيد أمير المؤمنين، ويوم القيامة يحشر مع رسول الله ومع فاطمة الزهراء ومع الإمام الحسين، هذا أمر يضحك الثكلى ويبكي العريس في ليلة عرسه. أمر غير معقول. ضحك على الذقون هذا، هذا شوية عاقل يفكر شوية غير معقول. أنا أترضى على معاوية وأحشر مع علي بن أبي طالب، غير معقول. مش لا اثنيناتهم صحابة واثنيناتهم عفى الله عما سلف، ما عفى الله عما سلف. الله يقول أنا عما سلف بالنسبة إلى قضيتي، أما في بيناتهم ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول، هذا حقوق الناس. إذا أمير المؤمنين لا يعفو عن، أنا ما أعفو عن، عفى الله عما سلف بالنسبة إلى ذنوب التي ارتكبها بالنسبة لي، عصاني أنا أعفو عما سلف. أما إذا كان حق الناس، الولاية حق أمير المؤمنين، الإمامة كان من حقه، فلعن الله الذين أسسوا أساس الظلم، وأنه هذه المراتب اللي رتبكم الله أزالوكم عن هذه المراتب، هذا من حق الإمامة. طبعا حق الله أيضا وحق الإمامة، حق الإمام، لذا يطالب الإمام عليه الصلاة والسلام بحقه. فاطمة الزهراء تطالب بحقها يوم القيامة، تأتي بكف أبي الفضل العباس، تأتي بكف أبي الفضل العباس في الحديث الشريف عندنا، وتطالب أنه لما قطع هذا اليد ولد العباس، لما قطع يده، تطالب بذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي قدم صدق معكم في الدنيا والآخرة، بحث لطيف، وأن يثبت لي، بشر الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه بشر الذين آمنوا، بأي بشارة؟ أن الله سبحانه وتعالى ثبت أقدامهم عند من؟ عند ربهم. الآن أنا أسأل في هذه الزيارة، في البداية، في وسط الزيارة، أن يثبت لي قدم صدق عندكم أولا، عند أهل البيت، أكون قدمي صادق، ثابت القدم، عندي ثبات، عندي صدق، لا أكذب مع أمتي، لا أخون أئمتي، لا أسيء الأدب مع أئمتي، أكون صادقا مؤدبا خلوقا مع أئمة الأطهار. فحينئذ ثبت قدمي قدم صدق مع أئمتي، وفي آخر الزيارة عندما تسجد في سجدة العاشوراء، عندما تسجد تقول أن ثبت الله يثبتني عند الله سبحانه وتعالى، أسأل أن يثبتني عنده، مع من؟ مع الإمام الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. هناك فرق بينهما، تارة أنا أطلب أن يثبت قدمي قدم صدق عند الأئمة الأطهار، تارة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدمي عنده. فبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند من؟ عند ربهم، عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ثبات القدم عند الله مقدمته ثبات القدم عند الأئمة. أنت أول سجل اسمك في دفتر الأئمة، في صحيفة الأئمة، في ساحة الأئمة، في معركة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كن في يوم عاشوراء في صف الإمام الحسين مع أصحابه الذين بذلوا مهجهم دون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عند ذلك أنت ثابت القدم عند الله، فالله يبشرك بالجنة. طبعا قدم صدق بمعاني عشرة عند العلماء المفسرين، وهذا ما أذكره إن شاء الله غدا مع ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله، لأنه انتهى الوقت. زين، أن يثبت لي قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. هالليلة المرسوم عدنا أنه ليلة الأصحاب، راح أوديكم إلى كربلاء بدموعكم وبأرواحكم، رحلة روحانية، لكن قافلة كلها حزن. الآن احنا نروح إلى كربلاء، لكن إنما نروح بدموع سائلة وأسبل دموعنا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. فخل نروح الكربلاء، وين أوديكم يا الله؟ أصحاب كل واحد له موقف، موقف رهيب. واقعا الإنسان عندما يقرأ المقتل ويقف على مواقف الأصحاب ينبهر، يعني أكو هيج ناس وصلوا إلى هذه القمة من الطهارة والتضحية والفداء لإمام زمانهم؟ بلي وصلوا. شوف النماذج. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عليه عنده خلان مولى أبي ذر اسمه جون، كان أسود اللون. جون مأخوذ أسير وكان اسمه أسود اللون. هذا أخذ يخدم في بيت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعدما كان مولى أبي ذر، صار خادم الإمام الحسين في بيته يخدم. كان مع الإمام الحسين إلى يوم العاشر يوم الطف. جون رضوان الله تعالى عليه شاف الأصحاب الأخيار واحد واحد يستشهد، حبيب، مسلم، زهير، راحوا دول الطيبين، دول اللي معروفين، كبار القوم، مشهورين، معروفين، أصحاب أنساب. هو بقى متردد كأنما حالة يظهر كذا. لكن جاء إلى الإمام الحسين بعد أن سلم، قال: يا أبا عبد الله، ائذن لي أن أقاتل. أبو عبد الله شاف موقف صعب، قال له: يا جون، أنت التحقت بنا طلبا للعافية باعتبار تخدمنا تحصل على العافية، والآن هذا ساحة بلاء، ساحة قتل، فما كتب عليك ذلك، فإني أذنت لك. أنا من قبل طيت إذن بارحة بالليل ليلة عاشوراء، أذنت للكل اتخذوا هذا الليل جملة، طلعوا روحوا، القوم يريدوني، لكن إلك راح أعطيك إذن خاص، هذا إذن عام، إذن خاص، فأذنت لك. أنت الآن في حل من بيعتي، أذنت لك معناته أنه أنت في حل من بيعتي. اسمع جونش قال، كأنما أشعر أنا قلبي أشعر إيش، كأنما شاف حبيب الأسدي قارئ القرآن، شيخ كبير معروف عند العرب في الكوفة، مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، دول كلهم من المعروفين، هو غير معروف. قال له إيش أشعر كأنما، لأنه من عبارة المقاتل هذا يفهم هذا المعنى، إنه ليكن سيدي أنا ريحتي نتنة، أنا مو بمستوى الجماعة اللي استشهدوا بين يديك، صحيح أنا ريحي نتنة، أنا لوني أسود، أنا ما عندي حسب نسب، ما حد يعرفني، أنا غريب، صحيح، ولكن يا أبا عبد الله، وقع على رجليه يقبلهما ويقول: سيدي يا أبا عبد الله، تنفس علي بالجنة، أرجوك خليني أكون من شهدائك في الجنة. قال: تنفس علي بالجنة، وقد ورد في المقاتل. ووقف جون مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين عليه السلام يستأذنه، فقال عليه السلام: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية، فأنت في إذن مني. فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: أنا في الرخاء ألسح قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم. هذه مو مروة، هذه مو مروة، أنا بالرخاء أكون معكم وألسع القصاع الماعون، ولكن في الرخاء أدعكم. هذا خلاف المروة، خلاف الرجولة. أنا تربيت في مدرسة أبي ذر، أنا أعرف معنى الفتوة، أنا فتن، صحيح لوني أسود، لكن أنا فتن إنسان. إن ريحي نتن وحسبي لئيم، وحسبي للئيم ولوني لأسود، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. دم أسود لكن يختلط مع الدماء، لأنه ترى الإمام الحسين ما بأبيض وأسود، كل تقوى كل تقوى إخلاص لله سبحانه وتعالى. فأذن له الحسين عليه السلام فقتل 25، وقيل فوقف عليه الحسين وقتل، فوقف عليه الحسين وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وعرف بينه وبين آل محمد. فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أزكى من المسك. هذا جون، هذا واحد من الشهداء. الثاني: وكان أنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا، رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا، فاستأذن الحسين وبرز شادا وسطه عمامة رافعا حاجبه بالعصابة. شيخ كبير، كبير السن 80-90 سنة الله أعلم. ولما نظر إليه الحسين بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله سعيك يا شيخ. فبرز إلى أعداء الله، فقيل على كبري سنه قتل 18 رجلا وقتل. أثير ثالث: وجاء عمرو بن جناد الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة طفل. شيخ كبير أسود جون، شيخ كبير، بعدين الآن الموقف الأطفال، يعني كربلة يجمع الكل. كربلة وما أدراك ما كربلة يجمع الكل. خلي بيان العادية أسولف. هذا الطفل 11 سنة عمره، أمه لبسته لباس الحرب، والظاهر أنه السيف كان يخط في الأرض. طفل 11 سنة عمره، وكان يخاف أن القوم يمنعوه أن يكون مقاتلا باعتبارها طفل. فلما جاء الإمام الحسين قال: سيدي أبا عبد الله ائذني بالقتال. الإمام الحسين روحي فداه، شاف هذا الطفل 11 سنة، قال: أمه تحتاج. قال: يا أبا عبد الله أمي أرسلتني، أمه بعثتني، لأن أمه قالت لها أريد تنصر، تنصر سيد الشهداء وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، أريدك تبيض وجهي على طفولتي. فلذا يقال أخذ يقاتل ويجاهد وقتل من الأعداء ثم قتل. هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أصحاب الإمام الحسين، أصحاب رسول الله، هكذا وعلينا أن نتعلم. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا يجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. هو هذا الموقف خاص بالحسينيات اللي اشتركن معنا مع الرجال في عزاء الإمام حسين. عندنا هيك مواقف في كربلاء، زوجة زهير علي ابن زهير قالت له: أنتم تواسون الرجال، قصة مفصلة ربما فتوى ما أذكرها، أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. الموقف: وهب شاب أنصار نصراني، وهب نصراني مسيحي، أسلم هو مع أمه مع زوجته على يد الإمام الحسين وصاحب الإمام الحسين، كان مع موكب الإمام الحسين إلى يوم عاشوراء. مسيحي مسلم جديد الإسلام في يوم عاشوراء، شوف الإنسان بين ليلة وضحاها يصل إلى قمة المعرفة. الأم قالت: ولدي بني وهب، قم قم وانصر أبا عبد الله الحسين. قالها سمعا وطاعة يا الله. إجي استأذن من الإمام الحسين وخاض المعركة، خاض وقتل، ثم رجع إلى أمه. العبارة قالها: أمه هل رضيتي؟ أنا رحت استجبت دعوتك، رحت للجهاد قاتل، هل رضيتي؟ قالت: بني لا، لا مرضيت حتى تقتل بين يدي الإمام الحسين، لأنه ابن بنت رسول الله يقتل وأنت تبقى حي من بعده. أنا أخجل عن فاطمة الزهرة أنه ابنها يقتل وابني يبقى حي، لا حتى تقتل. زوجته خب جديدة العهد قالت له: وهب لا تفجعني بنفسك، أنا وين ترملي؟ تعوفني وين تعوفني؟ الأم قالت: لا تسمع، اعزف عنها، عوفها، روح روح للجهاد. الأم دفعته، الزوجة تمسكت فيه، لا تروح. سمع كلام الأم وراح، راح يقاتل وإذا يسمع صوت زوجته بيدها عبود وتريد أن تحارب، التفت قال: يا هذه أنت نهيتيني عن القتال، ماذا حدث؟ شنو صار؟ شنو صار؟ جاء إلى ساحة القتال مع الرجال. قالت: يا وهب لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. لواعية الحسين كسرت قلبي. قالها: شو سمعتي؟ قالت: رأيت الحسين بباب الخيمة ويقول: واخلة الأسرى، فأنا أحفظ معكم وشنو وحيد البريدة، واخلة الأسرى. قال: ارجع. قالت: لا ارجع. فالتفت الى الحسين قال: سيدي ارجعها الى الخيمه. فارجعها الحسين ثم قاتل حتى قتل. الا لعنه الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هواي أصحاب حوائج طلبوا مني، مرضى منظورين، إحدى الخوات في أردن ابتليت بمرض فطلبوا مني السادة أن أدعو لها، فكلكم ندعو لها ولي كل المرضى من الرجال من النساء من الأطفال، كل واحد عنده مريض الآن أكثرنا، فندعو لهم قضاء الحوائج، فرج مولانا صاحب الزمان، مظلومية أهل البيت، مظلومية الشيعة في البحرين في الحجاز في كل العالم الآن يشوفون الشيعة مضطهدين مظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أمراضنا به مشفية، مرضانا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم عجل فرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يدي. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم اقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا وتب علينا. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وثبت أقدامنا قدم صدق معهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمواتنا على أرواح المؤمنين والمؤمنين، على أرواح المؤمنين والمؤمنات، الشهداء، العلماء، المراجع، ووالدي وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.